Thank you. والله يا عم جميل. هو احمد الشعباني كان له نفس الاداره Oh! بعد كده ان شاء الله الشيخ هاني يختم